إذا أقيمت الصلاة هل هناك دعاء يدعو به المصلي قبل تكبيرة الإحرام؟ لا لا يعلم شيئا بذلك. وقد سئل أحمد عن هذا فأجاب بأن لا يعلم شيئا بهذا، فإذا دعا بشيء فلا بأس، لكن ليس هناك شيء معروف سنة. فإذا دعا بشيء اللهم اغفر لي أو اللهم ارحمني أو أنجيني من النار أو تقبل مني لا نعلم فيه شيئا، لكن ليس في هذا شيء خاص يستحب. جزاكم الله خيرا. هناك حديث أذكر معناه سماحة الشيخ، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، هل هذا نعم هذا يدخل في هذا الباب؟ لا بأس به. نعم هذا بين الأذان والإقامة قبل الإقامة. جزاكم قبل الإقامة يعني الدعاء بين الأذان والإقامة ترجى إجابته. يا الله ثبت هذا من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فينبغي الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة، يعني قبل الإقامة وبعد الأذان. جزاكم الله خيرا.